يعني ما تنقر الشمس في الصباح ما تشرق الشمس حتى تلقاه البيضاء عارج تلقى الشباب كلهم صبحوا تيروجوا داك التيار. ما كاين تعقل، ما فيه تعقل. واش هذا الشيء معنا احنا مسلمين واباؤنا مسلمين وكاين الجنه وكاين النار وهذا الشيء واش دين صحيح؟ واش كاين في البخاري؟ واش كاين في مسلم؟ وصحت بهذا الادله ونقارنوا ونعرفوا، وهذا ما محلو من العقيده وندرسوا العقيده ونفهموا. هذا ما كاينش غير من قلد عالمناه لقي الله ظالما. لا انا بغيت نقول لها ظالما، انت قول لها سالما، انا نقول لك ظالم. انا اقول من تبع النبي صلى الله عليه وسلم لقي الله سالما، ومن لم يتبعه لقي الله ظالما. اما الذي يجعل دينه في عند عالم هذا لقي الله ظالما، ما هو سالم. احنا ديننا نجعله عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولاؤنا للنبي صلى الله عليه وسلم، اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم، انقيادنا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا هذه الجمله اللي هي هذا اللي تروجها وهي موجوده في كثير من الكتب خصكم تفهموا المدلول نتاع بينها سبب كل الشرور اللي نزلت بالامه. والقران جاء من اجل هذه المحاربه. انا وجناش اباءنا على امه وانا على اثر ماش مهتدون او مقتدون. هذا الشيء اللي كاين. اذ تبرأ الذين اتبعوا من ايش؟ من الذين اتبعوا وراوا العذاب. واستعرضوا القران وشوفوا شحال فيه من الايات اللي تضرب هذه الفكره، وشوف هذه الفكرة الخبيثة على ضعفها وعلى ضلالها تضرب الآيات القرآنية والناس قاعدين يتروجوا ويكتبوا لها. من لقي الله عالما، من قلد عالما لقي الله سليما. أسيدي زيد وقاعدين يرددوا في الشركيات ويرددوا في البدع ويرددوا في البلايا والمصائب والطرقية، كل شيء عندهم جائز بناء على هذه الفكرة. من قلد عالما لقي الله ظالما. الله المستعان. الحديث الآخر: إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. أقول هذا ليس بحديث، ولكن أمرنا بأن نسوي صفوفنا في الصلاة. يعني تسوية الصفوف جاءت في البخاري وفي مسلم وفي سنن أبي داود وفي المسانيد بأسانيد صحيحة وبمتون صحيحة. لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وفي سنن أبي داود عن النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: كنا نلزق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب. يعني كانوا يوضع القدم على القدم والمنكب بالمنكب، يعني ما تخرج. ولما هذا الحديث هذا إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج فهذا غير ليس بحديث. قال سيدي: نريد أن تشرح لنا كلمة ديمقراطية وطنية قومية شعوبية. لكن دوما تقولوا السلفيين ما تفهموش هذه الأمة. ها شكون اللي وضع هذا الشيء؟ قال لك: ديمقراطية وطنية قومية شعوبية، وما حكمها من الناحية الشرعية؟ وهل يجوز لمسلم أن يتلفظ بها؟ أقول بأن هذه الألفاظ كلها تحتاج إلى كل وحدة تحتاج محاضرة كبيرة باش نشرحها لك وباش نفهم لك واقعها. والآن نكتفي بنعطيك غير الأولى والأخرين غادي نأجلها حتى الحصة الآتية. ديمقراطية، أنتم ما تتعرفوا بأن أصل هذه المصائب اللي هي حلت بالعالم كله ماشي العالم الإسلامي هي قضية الكنيسة، يعني انحراف الكنيسة وجمود الكنيسة ومحاربة الكنيسة هو الذي سبب هذه المصائب. ولهذا هذا الانحراف يمكن أن ينقل إلى المسلمين. انحراف الكنيسة وتبنيها لبعض الكفريات جعل الشعوب الأوروبية يصورون عليها ويعتبرون بأن الدين هو مزلقة من المزالق البشرية، وبأنه مصيبة من المصيبات من المصائب البشرية التي يجب أن تتنحى عن الواقع أصلا. السبب هذا هو إيه؟ هو انحراف الكنيسة وتبديلهم للكتاب الذي كان المفروض أن يحافظوا عليه وأن يظهروه للناس بالمظهر اللائق به اللي هو الإنجيل والتوراة كذلك. ولكن تحريفهم للإنجيل وبيعهم لذلك بالثمن الخليل وتبنيهم لبعض الكفريات التي لا وجود لها في الديانة الإنجيلية العيسوية جعل المقابل من ذلك جماعة من الناس يرفضون هذا المبدأ رفضا باتا، فيفكرون في وضع مبادئ بديلية يعني بديل هذه الديانة المحرفة التي حرفها اليهود والنصارى عليهم لعائن الله. مفهوم؟ يعني انتم فهمتوا معي ايش القضية وايش القصة؟ يعني انا جايكم القضية علاش ديمقراطية. إذن إلا فهمتوا هذا المبدأ، يعني الانحراف الذي وقع في كتب الله وتحريفها بالمرة، وتبني مبادئ كفرية جائرة لا علاقة لها بالسماء ولا بالديانة، هو اللي يجعل شعوب معينة أو ناس معينين يفكرون في بديل عن هذا الانحراف. فوضعوا هذه الألفاظ التي اسمها اسمها ديمقراطية. إيش معنى ديمقراطية؟ معناها الحكم للشعبي، هذا هو معنى الشعب، هو الذي يصدر الإحكام. يعني ما كاين لا سماء ولا أرض ولا كتاب ولا قرآن ولا حديث ولا سنة، هذا هو معناها. فإحنا من ناحية الشرعية شرعنا، إحنا الحمد لله نعتز بشريعتنا، إحنا شرعنا حفظه الله، ما هو مثل ما كتب الله على هؤلاء المحرفين والمنحرفين، إحنا شرعنا حفظه الله برمته، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يتكلم به، وهو الآن واقف بين أظهرنا يخطب علينا، وكأن جبريل الآن يأتيه فيأتيه بالآية القرآنية. يعني هذا الأربعتاش القرن كأنها لا وجود لها، وديننا الحمد لله كأن الآن نحن الآن في سقيفة بني سعيدة نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه وآياته القرآنية، يعني ما تزال غضة طرية. فلهذا هذه القضية، هذا الحكم، هذا ينطبق على المحرفين لديانتهم، ولا ينطق به إلا من حرفت ديانته. يعني هذوك الناس اللي حرفوا الإنجيل وحرفوا التراث وبدأوا يصدروا الأحكام الكفرية باسم الحكم الشرعي، هؤلاء هم الذين يتكلمون بهذه المبادئ اللي اسمها اسمها الديمقراطية. هذه احنا بالنسبة للمصطلح الإسلام لا وجود له، ولا يتكلم بها عندنا إلا الكفار. أما المسلمون فيقولون الحكم لله، إن الحكم إيه؟ إلا لله، والحكم لشرع الله، والحكم ما قاله الله وما قاله إيه؟ وما قال رسول، لا حكم لأحد غير ذلك. فهذه عقيدة المسلمين، وأنهم لا يرون الحكم إلا فيما أنزله الله من السماء أو تكلم به نبيهم صلى الله عليه وسلم. فالحكم عندنا لله، إن الحكم إيه؟ إلا. أما الكفار الذين سلط الله عليهم، أولئك المسيحيين الأخباث واليهود المحرفين، فهم الذين احتاجوا إلى وضع هذه الكلمات ليروجوا بها بضاعتهم الكفرية. فبالنسبة للمسلمين هذه المسائل لا يجوز لهم أن يتكلموا بها، لأنها تخالف مبدأهم ومنهجهم. فنحن نقول الحكم لله، ولا نقول الحكم لأحد للشعب، لا، هذه ما عندنا في شريعتنا أبدا. الإنسان إذا زنى يجي يتقبط الحد، إذا سرق يجي يتقطع اليد، إذا قتل يجي يزيد يتقطع راسه، إذا دار شي حكم يجي يطبق عليه. لا، المسائل اللي جارة كاين الشرع هو اللي يحددها، إذا ما صلاش يتقام عليه الحد نتاع الردة، وانت غادي اللي ارتد يقبط حكم الردة. الحكم إيه؟ الحكم لله، ما ينطق بالحكم إلا لله. قال الله تعالى والسارق والسارقة إيش؟ فاقطعوا. قال الله تعالى الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس، تنطقوا بالقرآن. قال الله، أنت شوف فيها، قال الله، قال رسوله، من بدل دينه إيش؟ فاقتلوه، هكذا قال رسول الله، من بدل دينه، شوف واش قلت انا باسمي انا ولا باسم الشعب، لا قلت لك قال رسول الله من بدل دينه فاقتلوه. اذن الحكم لمن؟ لان لازم يجب ان ينطق الانسان بهذا، ولا يجوز له بتاتا ان يتكلم بهذه الالفاظ الكفريه التي وهي من وضعه من وضع الكفر. اما المسلمون فعافاهم الله بحمد الله في غنى عن هذا، لان دينهم ما يزال غضنه غضن طريه، ما تبدل ما تغير. واش فهمت علي هذاك اللي سالت ولا ما فهمتيش؟ الالفاظ الاخرى غادي نعجلها لان فيها شويه كلام، قضيه قوميه وقضيه شعوبيه اللي تحتاج شويه تطويل.